أحول صدق من قال لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس. أي أحول ما رفطنت وأنا فيه لج علي. يا الله أنك تجعل بهالمستوصف بركه يا ابن الحلال. ترك لجيتنا كلنا ضروسنا توجعنا مو بس انت. أي مدى مريض رقم 5 حاضر. يجي يا دكتور. يا دكتور تفضل. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور ضرسي ما خلاني أنا. اجلس اجلس يا عم اجلس. وين اجلس؟ ما اقدر اجلس من هالضرس. بليز على هالكرسي. الله لا يمسيك. يا دكتور ضرسي ما خلاني أنا أساهر نجوم نجمة قالت لنجمة يا نجمة الصبح يلي سروا عليك النسامة. صح سامة النشامة بس من ضرسي عجزت أنطق. إيه ضرسك ها؟ أي والله ضرسي. إيه لا يا عم هذا سلمك الله سببه أربطت الركبة. الركبة؟ نعم نعم. وش دخل الركبة بضرسي؟ يا عمي الله يسلمك جذوع الضرس متانهن بالركبة. شخوة العيال. نعم فهالحين لازم نسوي عملية بركبتك وأيضا لازم نلحم الأمعاء الدقيقة بعد. الأمعاء الدقيقة؟ نعم. وش دخلها هذه؟ نلا أصلا جذوع الضرس اللي بالركبة تمر بالأمعاء الدقيقة فأكيد إنه يعني متلفت حد الأمعاء الدقيقة ولا الغليظة ولا الحويصلات اللي يذلون كرياس يعني. إيه نعم. أجل خلاص الظاهر إني استخرت ولاني مسوي عملية. ما هي على كيفك يا عمي أنت الحين ما لك حق تربض. يا أخ سستر أيوة. وده إلى غرفة العملية. أجي. يا أخ سستر أيوة. لا تطيعه. لا. يا أخ سستر أيوة. ما عليك منه. يلا يا عمي هالحين للعمليات. أقول مع السلامة. يا سستر أمسكوا أمسكوا يا ستر. حطيه ستر. حطوا لها معلة غصب أمراضي في جسمه كذب كشفوا أشعة واختبار ما جمعوا كلها نصب ما جمعوا كلها نصب. يا لا لا يلا تستقبله لا شافها هي تذهله كنا سهوم صابته النار في جوفه تشب النار في جوفه تشب. يا لا لا لا يلا تلبس نقاب يا كم أغرت من شباب نظرات منه ساحرة شبابنا يمه يهب شبابنا يمه يهب. يا لا لا لا يا لا يلا رجله يسير طالع على ظهر السرير مصيبته زادت عليه شايل معاه حزن وغضب شايل معاه حزن وغضب. يا لا لا لا يا لا يلا خوفه مرض خطير معروفه صدق كلام له يقال تالي اشوف فكره ضرب تالي اشوف فكره ضرب. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا ما جمعوا كل نصر ما جمعوا كل نصر اعطوه وصف